والذي يقول فيه رحمه الله ورضي الله عنه: فإذا أراد بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة والافتقار والاستغاثة به، وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة، ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت، فيرث ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عند نفسه، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، واضح، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه. ونحن ما زلنا مع التوبة، يعني ما زلنا إخواني الكرام مع التوبة ولطائف أسرار التوبة كما وضحنا قبل ذلك 3 أشياء: أن تنظر إلى الجناية والقضية، واضح، أن يقيم يعني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته، أن ينظر إلى يعني إلى أمر الله تعالى يعني واضح ونهيه، وأن ينظر إلى تمكين الله تعالى منه وتخليته بينه وبينها يا إخواني الكرام وتقديرها عليه. ومن هنا يا إخواني الكرام يعني ما زلنا مع لطائف يعني أسرار التوبة يعني. والمشهد هذا الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى منه يعني يطلعه يعني على مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة تضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم إخواني الكرام، نطاق الكلم إخواني الكرام. وقلنا يعني قبل ذلك يا إخواني يعني إن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور وضحنا منها يعني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة، أن ينظر إلى أمر الله تعالى وإلى نهي فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى يعني له منها، أن ينظر إلى تمكين الله عز وجل إخواني الكرام له منها وتخليته بينه وبين المعصية وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها ولحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وهذا يفتح له باب التعبد يا إخواني الكرام، لأن أحد أركان التعبد المعرفة، معرفة الاسم ومشاهدة الصفة والتعبد لله بالاسم والصفة إخواني، فتفتح له أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له كذلك هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، ولا تحصل له بدون لوازمها، يعني من خلال نظر المعصية، يعني واضح؟ شوف، تفتح له أبواب كثيرة جدا، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه ومتعلق به لا بد يا إخواني الكرام منه. وهذا المشهد يطلعه على مونقة يعني حسن المنظر والإعجاب من المعارف والإيمان وإصرار القدر والحكمة تضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يعرف العبد عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي ما يشاء، وأنه لكمال عزه حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما شاء، وحال بينه وبين العبد وبين قلبه، وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العدة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، واضح؟ وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريد، فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه يعني وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع، لأنه يصير مع الله تعالى لا مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو دليل حقير في قبضة عزيز حميد. ومن شهود عزته أيضا إخواني الكرام في قضائه أن يشهد الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالنقص والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله تعالى وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته تطلعه على مشهد العزة. ومنها كذلك أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره بالعقل يعني، فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاء غير شاء، فهذا يشهده عزة الله وعظمته وكمال قدرته. ومنها كذلك إخوان الكرام أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل من خلال ذلك المشهد بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذل الخطيئة فيبقى مع الله، وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى، ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا طبعا، يعني بل في هذه الحال فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة، إذا فقد تلك المشاهد المونقة يعني هذه المشهد الأنس ومشهد التوكل ومشهد الخوف ومشهد الحكمة ومشهد العزة، فليرجع إلى مطالعة الخطيئة والذنب وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية يعني تليق بها. ومنها إخواني الكرام، ومنها يعني إخواني الكرام شهود حلم الله عز وجل، حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، في إمهال راكب الخطيئة. ولو شاء لا ولو شاء إخوان لعاجله، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكن الحليم الذي لا يعني لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفته باسمه الحليم ومشاهدة هذه الصفة. احنا قلنا الثلاث مراتب اهي، يعني الثلاث مراتب ايه اخواني؟ المعرفة، معرفة الاسم، المشاهدة، مشاهدة الصفة، التعبد، المرتبة الثالثة. يبقى هم مع الاسماء والصفات، المعرفة، معرفة الاسم، المشاهدة، مشاهدة الصفة، التعبد لله عز وجل بالاسم والصفة. يعني وهذا مشهد من مشاهد أهل البصيرة في المعصية، في الخطيئة، في الجناية. يا إخواني يقول شهود حلم الله تعالى، يعني سبحانه وتعالى، في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكن الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفته باسمه الحليم. أدى أول مرتبة. اثنين، مشاهدة صفة الحلم، اثنين، والتعبد بهذا الاسم، يعني واضح، ثلاث، والحكمة والمصلحة إخواني الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب تنظر إليه أو تنساه، يعني الصفا وقت الجفا صفا، وذكر الجفا وقت الصفا جفا، وربما يكون يعني ذكره ليس بجفا. إذا نسيت تلك المشاهد فلا بد أن تتذكر الخطيئة، فيفتح لك باب الصفاء إخواني الكرام، وأصلح للعبد، فهذا أصلح للعبد وأنفع له. التوسط يعني كما قلنا في المسألة، يعني ليس على إطلاق ذكر الجفا وقت الصفاء جف، لا ليس على إطلاق. متى يكون جفا؟ إذا كان هناك صفاء، إذا كان استطالة وكبر وكذا، لا تذكر المعصية عشان تذل نفسك وتنكسر أمام الله عز وجل. يعني وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. ومنها كذلك إخواني الكرام، معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار، لا بالقدر، فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم، فيقبل عذره بكرمه وجوده، يعني واضح، كرما يعني ورحمة يعني، وليس ولكن العدل تعاقب، يعني فيوجب له ذلك، يعني واضح، فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. يعني أما تبص للكرم يديك محبة أخرى لم تكن معلومة له قبل ذلك أو حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. لا، ده مش شكر الإحسان، ده عفى عنك، والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة يا إخواني الكرام بعد الذنب لون آخر، عبودية التوبة بعد الذنب يا إخواني هي لون ايه؟ لون اخر. ومنها كذلك ان يشهد فضله في مغفرته، فان المغفره فضل من الله تعالى، والا فلو واخذنا بالذنب لواخذ بمحض حقه وكان عادلا محمودا، يعني بالقدر بقى خلاص، وانما غفره بفضله لا باستحقاقك، فيوجب لك ذلك ايضا شكرا له ومحبه له وانابه اليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.